بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة منظومة حرز الأماني ووجه الأماني، حرز الأمانة وجه التهاني للإمام ولي الله الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وأبينا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال ويرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 47 من هذا الكتاب الطيب، هذه المنظومة الطيبة المباركة، منظومة الإمام ولي الله الشاطبي. وكنا قد وقفنا على باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، بسم الله الرحمن الرحيم. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قال الإمام ولي الله الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا. نقرأ شرح الإمام السخاوي، ثم إن كان هناك بعض الإضافة نزيد أو نتكلم أو نرى ما فيها. أول باب من باب النقل، طبعا هذا باب النقل العمدة فيه سيدنا ورش. قال الإمام السخاوي: قوله كل ساكن أي كل حرف ساكن، أي كل حرف ساكن. فإن قلت التنوين يعني احنا كل ساكن سيأتي قبل الهمزة يحرك، يحرك بهذه بحركة الايه الهمزة التي بعدها، فهو يشرح كلمة كل ساكن. فقال: فإن قلت التنوين ليس بحرف، لأن التنوين أيضا يحرك، وتنقل إلي حركة كفو ونحد، قلت أي الإمام السخاوي: هو حرف، والدليل على ذلك تحريكه إذا وافق ساكنا، تحريكه إذا وافق ساكنا، كقوله رحيما رحيما رحيما رحيما النبي أو النبي. وحذفه للساكن أيضا كقوله وقالت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله. وإنما لم ترسم له صورة أي التنوين لئلا يشتبه بالنون الأصلية التي هي من نفس الكلمة. من يجيب لنا كلمة رسمت فيها صورة التنوين؟ قال: وإن لم ترسم له صورة لئلا يشتبه بالنون الأصلية التي هي من نفس الكلمة. وقوله آخر أي في آخر الكلمة، قوله آخر أي في آخر الكلمة، أي أن الساكن هذا لابد شرطه أن يكون في آخر الكلمة. قال: وقوله آخر أي في آخر الكلمة، ولا يلزم عليه لام التعريف، لأنها وإن اتصلت فهي منفصلة في الأصل. ولا يلزم أي لا يلزم على قوله آخر الكلمة لام التعريف، يعني لا أحد يحتاج بأن لام التعريف متصلة بالكلمة، لأن في الأصل أن لام التعريف منفصلة عن الكلمة، فاعتبرت اللام الساكنة هي آخر الحرف الذي قبل الكلمة، فنقل إليها حركة الهمزة التي بعدها. وقوله آخر أي في آخر الكلمة، ولا يلزم عليه لام التعريف لأنها وإن اتصلت فهي منفصلة في الأصل. ولهذا تقول العرب رأيت ال ثم تتذكر فتقول كتاب، فالألف مع اللام بمنزلة قد في أنها كلمة منفصلة، تقول قد فتقف عليها حتى تتذكر ما بعدها، فإن توهمت بعدها ألف فإن توهمت بعدها ألف وصل قلت قدي تقدر قد انطلقت. وقد وكذلك يقولون جاءني إلى، يريدون الإنسان على نقل حركة على نقل الحركة، فيفصلون كالمنفصل من الحروف. ومنه قول الراجز دع ذا وقدم ذا والحقن بذل، فوقف عليها ثم قال فكررها، وحرف الخفض الذي معها قال بالشحم إن قد مللناه بجل. يعني المختصر كلام أن اللام التعريفية في حكم المنفصل في حكم المنفصلة عن الكلمة في حكم المنفصلة عن الكلمة. كل هذه استشهادات من كلام العرب على على تقرير هذا، على تقرير أن ال منفصل عن الكلمة التي ملصقة أو متصلة بها. وقال عبيد يا خليلي أربعا واستخبر المنزل الدارس عن حي حلالي. ولأن اللام تحذف فتبقى الكلمة بعدها مستعملة مفهومة. وقوله صحيح أي ليس بحرف مد ولين. إذن من شروط النقل رقم واحد أن تنقل على حرف ساكن، أن تنقل الحركة على حرف ساكن. ليه؟ لأن المتحرك لا يقبل الحركة، لأن المتحرك لا يقبل الحركة، ده أول شرط. رقم اتنين أن هذا الساكن لابد أن يكون آخر الكلمة، لابد أن يكون هذا الساكن آخر الكلمة والهمزة في أول كلمة التي تليها. رقم ثلاثة أن يكون هذا الساكن ساكن صحيح، أن يكون هذا الساكن ساكن صحيح. تمام. وقوله صحيح أي ليس بحرف مد ولا ولين، يبقى معنى كلمة صحيح غير لا يكون حرف مد ولين أي حرف آخر، حتى ولو كان حرف لين فقط زي خلويلة. مثل من آمن منامنا، بنحرك النون بالفتح منامنا، أو آخران أو آخران. وحرف المد قالوا آمنا وفي أنفسكم وعليهم أنذرتهم. طبعا شبه عليهم أنذرتهم بحرف المد. ليه؟ لأن سيدنا ورش بيصل ميم الجمع إذا أتى بعدها همزة قطع. سيدنا ورش بيقرأ بالصلة، صلة الميم، فلذلك أدرجها مع حروف المد، لأن الواو واو الصلة مع الميم هي واو مدية. فأما الألف لما يصح تحريكها فلا يصح النقل إليها، الألف لا يصح النقل إليها، يعني استثناء من حروف المد واللين، حتى لا يقال أحد إن حروف المد واللين ألف واو وي ألف واو ياء فننقل إلى الألف. أصلا الألف لا تقبل الحركة، الألف لا تقبل الحركة. وأما الواو والياء فلو نقل إليهما لزال المد منهما بتحريكهما. يبقى إذن هو بيعلل لماذا لا ننقل إلى حروف المد. أول حاجة الألف، وقلنا الألف لا تقبل الحركة. وأما الواو والياء فلو نقل إليهما لزال المد عنه منهما بتحريكهما، وذلك مانع من النقل. وأيضا فإن النقل إلى المتحرك لا يصح، والمد بمنزلة الحركة، احنا عندنا معروف إن المد بمنزلة الحركة، فلا يصح كما قلنا أن ننقل حركة على حركة. وأيضا فإن النقل للمتحرك لا يصح والمد بمنزلة الحركة، والدليل على ذلك وقوع الساكن بعدها في نحو دابة، استدل على ذلك من قراءة الساكنين، لأن طبعا من كلام العرب لا يجتمع ساكنان، فهنا المد صار حائل بين الألف الساكنة وبين الباء الساكنة. كلمة دابة وأمثالها يعني، الضالين هكذا. ليه؟ لأن المد بمثابة الفاصل بين الساكنين، أي بمثابة الحركة التي حالت بينهما. ولا يصح النقل إلى حرف المد لأنه كالمتحرك، وقوله بشكل الهمز أي بحركته. إذن نخلص من هذا الكلام إلى في الشطر الأول، قال: وحرك لورش كل آخر صحيح بشكل الهمز، بشكل الهمز وحذفه مثله، أي أنه ذكر هنا شروط الحرف المنقول إليه، شروط الحرف المنقول إليه الحركة. ما هو؟ رقم واحد أن يكون حرف ساكن، ورقم اثنين أن يكون ساكن صحيح، رقم ثلاثة أن يكون آخر الكلمة، رقم ثلاثة أن يكون آخر الكلمة. كنا ذكرنا شرط تاني، ما هو؟ وحرك الورش كل ساكن آخر، يبقى ساكن وآخر الكلمة، وهذا الساكن يكون ساكن صحيح، يعني وألا يكون بمعنى ساكن صحيح، بمعنى ألا يكون حرف إيه؟ مد ولين. طيب، قال: وحذفه يعني الهمز، يعني بعد ما ننقل حركة الهمزة إلى الساكن التي قبلها نحذف هذه الهمزة، لأن صارت خدنا حركتها، ما عادش لها حركة خلاص، ما ينفعش، لا يعني لا نستطيع القراءة بها، يعني لا تستطيع قراءة حرف بدون حركة أو سكون. قال: يعني الهمزة، لأنه إنما غير للاستخفاف، فلو لم يحذف لبقيت الكلمة أثقل مما كانت، ولا لازم من بقائها الجمع بين الساكنين. يعني هو بيتكلم على إن إحنا لو أخدنا الحركة من الهمزة دي، صارت الهمزة عارية عن الحركة، معناها إيه عارية من الحركة؟ معناها ساكنة. طيب، ساكنة خلاص، يبقى أنت بمثابة إن الحرف الأول أصلا كان ساكن وهي ساكنة، فيقول لك إن أنت كده بتجمع بين الساكنين، والجمع بين الساكنين أثقل من الكلمة الأولى قبل النقل، أثقل من الكلمة الأولى بين النقل. وأنا أصلا وإحنا أصلا أتينا بالنقل لتخفيف القراءة، فقال لذلك تحذف بعد نقلها. قال ثم قال: ولا لازم من بقايا الجمع بين الساكنين في نحو قد أفلح، الجمع بين الساكنين في قد أفلح، لأن الحرف اللي بعد الهمزة إيه؟ ساكن، هو الفاء. ومن ظن أنها حذفت لبقائها ساكنة، وما قبلها كان ساكنا في الأصل وحركتها عارضة، فلو بقيت لا كان جمعا بين الساكنين، فهذا يبطل بقد أفلح ونحوه، فإن هذه الحركة العارضة موجودة ومعها ساكن، وكذلك خذ الرجل، ويعارض هذا الوهم بأن السكون في الهمزة عارض أيضا، كما أن الحركة في الساكن قبلها عارضة، فلا يجتمع ساكنان، وإنما نقل ولم يبدل. يعني اخترنا التخفيف هنا بعملية النقل، ولم نختر الإبدال، يعني نبدلها حرف مد ولا يسهل. يبقى لماذا اخترنا البدل النقل فقط ولم نختر البدل؟ لأننا عارفين كما تعلمون إن التخفيف يكون إما بالنقل والإبدال والتسهيل والحذف. قالوا: إنما نقل ولم يبدل ولم يسهل، لأن البدل لا يصح، لأن البدل لا يصح، وإنما لم يبدلها بعد نقل حركتها، لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع ساكنين في نحو من استبرق قالت أخراهم حامية ألهاكم، أخرى أو طعام كالأعلام الإنسان أن أرضعيه، والتسهيل بين بين يقرأها أيضا من يقربها أيضا من الساكن، وتقع بعدها هذه السواكن فهو كالجمع بين الساكنين، فلم يبق إلا النقل، ولتبقى الحركة دالة عليها وجب حذفها لما ذكرت. هو بيوجه قراءة النقل كما ذكرنا سابقا في كتاب الكشف عن وجوه القراءة توجيه النقل. إذن البيت الأول حكى فيه الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل وحرك لورش كل آخر. يبقى رقم واحد العمدة في هذا الباب سيدنا ورش. رقم اتنين النقل، لا ننقل الحركة. وعليكم السلام ورحمة الله. لا ننقل الحركة إلا إلى حرف ساكن، ولا تنقل الحركة على حركة. رقم اتنين أو رقم تلاتة من شروط هذا الساكن، رقم واحد أن يكون آخر الكلمة، رقم واحد أن يكون آخر الكلمة. وعليه وعلى هذا الشرط يعني، فإن ال لا يعترض بها معترض يقول إن ال من نفس الكلمة، لا، ال التعريفية مفصولة عن الكلمة. رقم اتنين من هذه الشروط أن يكون الحرف اللي آخر الكلمة ده حرف ساكن، شيء طبيعي إن كما قلنا لا ننقل الحركة إلا إلى ساكن. رقم تلاتة أن يكون هذا الساكن ساكن صحيح، بمعنى ألا يكون حرف مد ولين. ووجهنا لماذا لا ننقل إلى حرف المد واللين، ووجهنا أيضا قراءة لماذا اختار سيدنا ورش النقل، التخفيف في هذه الكلمات من النقل، ولم يختار الإبدال والتسهيل. قبل مختصر الموضوع في التوجيه، إن الإبدال والتسهيل شابه السكون فيجمع بين الساكنين هنا وتكون الكلمة أثقل مما سبق. يبقى انتهينا من البيت الأول مع الكلام الذي فيه من شروط الحرف المنقول إليه وغيره. وقال وعن حمزة ثم أكمل. قال وعن حمزة، يبقى الواو قلنا الواو فاصلة، يبقى انتهى الحكم السابق في البيت الأول، ثم بدأ حكم جديد. قال وعن حمزة أي سيدنا حمزة سيقرأ نفس سيدنا ورش. قال وعن حمزة عاطفة، عاطفة نفس الحكم عليه لكن إلى سيدنا حمزة رحمه الله عز وجل. قال وعن حمزة في الوقف، يعني هذا الحكم الذي هو النقل بنستخدمه سيدنا حمزة لكن فين؟ في الوقف. قال وعن حمزة في الوقف خلف، يعني له النقل وله غير النقل. وعنده روى خالف في الوصل سكت مقلل. فقال الإمام الشاطبي الإمام السخاوي قال اعلم أن حمزة رحمه الله يسهل الهمز في وقفه على ما قال على ما سيأتي ذكره. باب وقف سيدنا حمزة وهشام اللي اتكلمنا عنه في لطائف الإشارات ولسه ما كملناهوش. إذا سيدنا حمزة له أيضا التغيير بالنقل، لكن متى التغيير بالنقل؟ عند الوقف، لأنه قال عند حمزة في الوقف. فقال اعلم أن حمزة رحمه الله يسهل الهمز في وقفه على ما سيأتي ذكره إن شاء الله، إذا كان الهمز متوسطا أو متطرفا، أي شرط قراءة التخفيف لسيدنا حمزة وقفا أن يكون للهمز المتوسط والمتطرف، وليس له تغيير في الهمز الإيه المبتدأ به الكلمة. قال فأما الهمزة التي في أول الكلام فهي تنقسم إلى ما قبله، إلى ما قبله متحرك، وإلى ما قبله ساكن. قال فأما الهمزة التي في أول كلمة فهي تنقسم إلى ما قبله متحرك وإلى ما قبله ساكن. هو بيقسم الهمزات، الهمزة التي في أول كلام إما أن يكون قبلها متحرك أو ساكن، دي مفيش حاجة، مفيش خيار تالت يعني. قال والساكن قبله ينقسم إلى ما هو ساكن صحيح وهو المذكور لورش، وإلى ما هو حرف مد ولين نحو له أجر، له أجر، دي حرف إيه؟ مد ولين. طب هينقل إليه؟ طبعا لا ينقل، احنا قلنا النقل لازم يكون حرف إيه؟ ساكن صحيح. ماذا أجابتهم؟ حرف مد ولين أيضا. فأما ما قبله ساكن صحيح فأصحاب حمزة مجمعون على موافقة ورش في نقل الحركة في حال الوقف، أي إذا تشابه، إذا تشابهت الصورة مع الصورة التي ينقل فيها سيدنا ورش فسيدنا حمزة بينقل أيضا وقفا، سيدنا حمزة بينقل وقفا، نقل الحركة في حالة الوقف إلا العبسي عن حمزة والضبي والوزان عن سليم عنه، فإنهم حققوها في الوقف، وذلك في نحو قد أفلح. سيدنا ورش بيقرأ إزاي؟ بالنقل قد أفلح، نفس النظام سيدنا حمزة يقرأ وقفا قد أفلح، لأن وقال له الخلف، إحنا بنتكلم على وجه النقل، وجه الخلف أيضا اللي هو التحقيق بدون نقل وبدون سكت، وذلك في النحو قد أفلح ومنامنا لو أنهم من أرضنا عذاب أليم وما أشبه ذلك. فقال أخبرنا بذلك الشيخ المقرئ أبو الجود غياث بن فارس، قال أخبرنا الشريف المقرئ أبو الفتوح ناصر بن الحسن، قال أخبرنا أبو عبد الله الفضي عن أبي الحسن بن الصواف عن أبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي رحمه الله، وكان أبو الطيب بن غلبون ومن أخذ عنه مثل ابنه أبي الحسن ومكي وغيرهما يأخذ في ذلك بالتحقيق في الوقف كالوصل. هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني، بالوجه الأول سيدنا حمزة النقل، الوجه الثاني التحقيق، يبقى له الوجهان وقفا النقل والتحقيق. قال أبو الطيب سألت عن مذهب حمزة في هذا الباب أستاذي أبا سهل صالح بن إدريس، فكتب لي بخط يدي فقال اعلم أن مذهبه في ذلك أن يترك الهمزة إذا كانت متوسطة أو كانت في آخر الكلمة، ولا يتركها إذا كانت في أول كلمة كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وما أشبهه إذا اتصلت في اللفظ بما قبلها، وكذلك لا يترك الهمزة فيما يسكت على الساكن قبله، وإن كان متصلا مع الهمزة في الكتاب واللفظ كقوله عز وجل والأرض الأرض والأسماء الأسماء الأنعام الأنعام وما أشبه ذلك، لأنه على مذهبه كالمنفصل، وإن كان متصلا ومن أجل ذلك سكت عليه، يعني إذا قرأ من غير وقف انتهى كلامه. وأما قوله تعالى عليكم أنفسكم وضاقت عليهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم، فلا خلاف في تحقيق مثل هذا في الوقف عندنا. إذا كان الساكن ميم جمع فيحقق، يحقق لمين؟ يحقق لمين؟ لسيدنا حمزة. ليه؟ لأن سيدنا قرش أصلا مش بينقل، سيدنا قرش مش بينقل على ميم الجمع، لماذا لا ينقل على ميم الجمع؟ لماذا لا ينقل على الساكن ميم الجمع؟ لأن أصلا بيقرأها بالصلة، لأن أصلا إيه؟ بيقرأها بالصلة، فلما يقرأها بالصلة تولد عن هذه الصلة حرف مد، حرف مد ولين، وقلنا أن حرف المد واللين ساكن غير صحيح لا ينقل إليه. ليه؟ لا ينقل إليه الحركة، لأن قلنا المد كالحركة، قلنا المد كالحركة. وطبعا من ضمن التوجيه أن أيضا إذا نقلنا على ميم الجمع فإنه يصرفها عن حركتها الأصلية إلى حركة، إلى حركة غير أصلية لها اللي هي حركة الضم. قالوا أما قوله تعالى عليكم أنفسكم وضاقت عليهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم، فلا خلاف في تحقيق مثل هذا في الوقف عندنا. قال أبو علي البغدادي، قال وأبو علي البغدادي ويقف على لام المعرفة نحو الأرض، الأنعام، الأنهار، الآخرة، الأسماء، الأنثى، الأخرى، الإنجيل وما أشبه ذلك، بإلقاء حركة الهمزة عليها وحذف الهمز، أي النقل يعني، لأنها كلمة ويقف الضمير يعود على سيدنا حمزة طبعا الكلام عليه، لأنها متصلة بالكلمة في الخط، فأشبهت الحرف الذي هو من بناء الكلمة فلم يفرق بينهما في الحكم. قال: وذهب البصريون إلى تحقيق الهمزة في هذا الضرب كما كنا في له الوجهين النقل والتحقيق، وسيأتينا السكت أيضا له وجه السكت، لو وقفنا عليه له النقل والسكت والتحقيق. ثم قال: والذي يعول عليه نقل حركة الهمزة إلى اللام لأن القراءة سنة. أي لام؟ أي لام الذي ينقل لها الحركة؟ لام التعريف، احنا بنتكلم على لام التعريف، لام ال، نعم. ثم قال: والذي يعول عليه نقل حركة الهمزة إلى اللام لأن القراءة سنة يأخذ بها الخلف عن السلف. وقال الحافظ أبو عمرو كما تكلمنا قبل ذلك كثير، لما كنا قلنا إذا تكلمنا في كتاب الفتح الوسيط معنى كلمة الحافظ أبو عمرو، ما المقصود بها؟ ما المقصود بالحافظ أبو عمرو؟ هل هو الإمام أبو عمرو الداني أم هو المقصود أبو عمرو البصري؟ لا، المقصود أبو عمرو الداني. نعم، المقصود أبو عمرو الداني. وقال الحافظ أبو عمرو، أي المقصود به أبو عمرو الداني، لأنه أصل له. كنا قد نبهنا في أول شرح الكتاب أنه إذا قال الحافظ أبو عمرو المقصود به الإمام أبو عمرو الداني، لأنه أصل له، أصل الحرز. وقال الحافظ أبو عمرو: مذهب شيخنا أبو الحسن وغيره من أهل الأداء التحقيق في ذلك كله، يعني الأرض قد أفلح أوامنا، لأن أصلا كما قلنا من سيدنا أبو عمرو، الإمام أبو عمرو الداني يعني، قرأ على أبو الحسن بن غلبون وقرأ على أبو الفتح فارس. قرأ على أبو الحسن هذا الذي ذكره الآن، قرأ على أبو الحسن وقرأ على أبو الفتح فارس. فواحد منهم اللي هو أبو الفتح فارس له مذهب التغيير في الهمزة، لكن أبو الحسن له التحقيق. أبو الحسن له التحقيق وأبو الفتح فارس له التغيير، فلذلك قال لسيدنا حمزة له الخلف في القراءة، لأن سيدنا أبو عمرو كما قلنا له طريقين في القراءة، طريق أبو الحسن بن غلبون وطريق أبو الفتح فارس. قال: وكان شيخنا أبو الفتح، أو ذكر الشيخ الثاني أهو، يبقى عندنا ذكر في الأول أول سطرين أبو الحسن وشيخ أبو الفتح، يختار تسهيل الهمز في جميع ذلك. ثم قال: وهذا مذهب الحذاق من أئمتنا، والمذهبان مرويان عن حمزة صحيحان في القياس، صحيحان في القياس. وقوله صحيحان في القياس لأن من سهل احتج بأن الكلمة التي فيها الهمزة لما تعلق معناها بالحرف الذي قبلها كان كالكلمة الواحدة، فصارت الهمزة كالمتوسطة. لأن احنا قلنا قبل كده ايه؟ قلنا قبل كده ان المتوسطة اما متوسطة بنفسها واما متوسطة بغيرها، والمتوسطة بغيرها دي إما أن يكون متوسط بحرف أو متوسط بكلمة، فالمتوسطة بأل تعتبر متوسطة بحرف وتلحق بالمتوسطة بنفسها وينطبق عليها نفس الإيه؟ نفس الحكم. قال: وأما إذا كان الساكن حرف مد، طب انتهينا من موضوع الساكن الصحيح. قال: وأما إذا كان الساكن حرف مد فليس له إلا التحقيق لما ذكرناه في نقل ورش، وأما ما قبله متحرك، وأما ما قبله متحرك فبأي، لأن هو سيدنا الإمام السخاوي قسم الهمزات لما بدأ يتكلم، قال إن الهمزة الهمزة المتحركة في أول الكلام، الكلام هو على الهمزة التي ينكر حركتها، والهمزة التي تنكر حركتها هل هي المبتدأة أم المتوسطة؟ الهمزة التي في أول كلام هي التي تبدأ حركتها، فبتابع الكلام على الهمزة التي قسمها قبل ذلك. فقال الهمزة إما أن يكون قبلها ساكن وتكلمنا عنها، ثم بدأ الآن في قال وأما ما قبلها متحرك، أي الهمزة التي في أول كلام وقبلها متحرك، لأن كلمة أي دخل على فبي الحرفين فبي أي، ولآية أيضا كلمة آية دخل عليها حرف اللام. قالوا أما ما قبله متحرك في نحو فبأي ولأي فسيذكر فيما بعد إن شاء الله عز وجل. إذن هذا الباب مختص بأي حرف؟ مختص بالحرف الساكن الذي قبل الهمزة المتحركة، لكن حرف المتحرك قبل الهمزة المتحركة سيأتينا في باب وقف حمزة. قال فسيذكر فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ثم قال وعنده، يعني وعند الساكن المذكور في باب نقل الحركة، ثم قال وعنده يعني وعند الساكن المذكور في باب نقل الحركة بشرطه روى خلف، لأن احنا كما تعلمون أن سيدنا حمزة وباقي الأئمة من الشاطبية لهم، كل إمام له راويان، كل إمام له راويان، فراوي سيدنا حمزة هو سيدنا خلف سيدنا خلاد. قال روى خلف في الوصل سكتا مقللا. يبقى احنا ذكرنا الوجه الأول له، ذكرنا الأوجه اللي قبل كده، ايه هما الوجهان اللي قبل كده اللي ذكرناهم قبل؟ ما هما الوجهان التي ذكرناهما قبل؟ عشان سيأتينا وجه ثالث نربطه مع الأوجه النقل والتحقيق. تمام، ذكرنا قبل ذلك النقل، لأن قلنا لأن الإمام قلنا إن سيدنا أبو عمرو قرأ على أبو الفتح وقرأ على أبو الحسن، فواحد منهم بيحقق اللي هو أبو الحسن، اللي هو أبو الحسن هو بيحقق لكن أبو الفتح بيغير. فقال هنا روى خلف في الوصل سكتا مقللا، إذا هذا وجه إضافي للأوجه السابقة. قال والغرض بهذا السكت الاستعانة على إخراج الهمزة وتحقيقها بالاستراحة. علة السكت إيه؟ علة السكت نفس هي علة المد، إيه هي؟ تحقيق الهمز. نعم، السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ الله يكرمك، الله يخليك يا رب. انت فين النهارده؟ بعذر لحضرتك، كنت في الزازي والله ومش معايا رصيد، ما عرفتش اكلم حضرتك، انا لسه جاي دلوقتي من الزازي والله. الله يعينك وييسر لك يا رب، الله يعينك. معلش انا كنت عايز اكلمك بس جيت حد وانا المنصور كده مش معايا رصيد يعني. ماشي، الله ييسر لك يا رب، يعين الله ييسر لك. الله ان شاء الله الثلاثة الجاية بإذن الله. أيوة الثلاثة هتكون هنا؟ خلاص الخميس إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة، أكسر الأوقات. طيب نكمل الكلام. قال رحمه الله عز وجل: اعلم ان حمزة رحمه الله، احنا بنقرأ فين؟ والغرض بات السكت الاستعانة على إخراج الهمزة وتحقيقها بالاستراحة قبلها ثم قال. طيب كلمة مقدم، لا يقصد بقى، لا يقصد بقى التقليل، لأن في كلمات في النقل ليس فيها تقليل، لا يقصد به التقليل، لأن سيدنا حمزة أصلا مالوش التقليل إلا في كلمات يسيرة جدا، لكن ما هو مذهبه الإمالة الكبرى. لا تتعلق كلمة مقلدة، لا تتعلق بباب الفتح والإمالة، لا تتعلق بباب الفتح والإمالة. طيب قال ثم أكمل، ثم بدأ سيدنا الشاطبي رحمه الله يتابع مذهب سيدنا حمزة في القراءة. قال: ويسكت في شيء وشيئا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم، يبقى آخر كلام كان لمين؟ كان لسيدنا خلف. روى خلف في الوصل سكت، روى خلف في الوصل ولا في الوقف؟ آخر كده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ويسكت في شيء وشيئا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. طيب قال أبو عمرو: وقرأت يعني لخلف على أبي الفتح قال أبو عمرو: قرأت يعني لخلف على أبي الفتح، الفتح فارس يعني، قرأته عن قراءته بالسكت على الساكن الصحيح، بالسكت على الساكن الصحيح، نحو من آمن، من آمن قد أفلح، هل آتيك ابني آدم من إله، الأرض، الأسماء الآزفة، وما كان مثله حيث وقع. وعلى ذلك أهل الأداء لرواية خلف. وقرأت على أبي الحسن بالسكوت على اللام الداخلة للمعرفة وحدها لا غير. يبقى هو في مذهبين، في مذهبين: القراءة على الساكن المفصول والساكن الموصول، وشيء وشيئا، ده مذهب. المذهب الثاني اللي هو قال: وقرأت على أبي الحسن بالسكوت على اللام الداخلة للمعرفة فقط، اللام فقط، ال، يعني لم يقف على، لم يسكت على المفصول، ولم يسكت على كلمة ايه؟ شيء. قال: فإذا كانت الهمزة الساكنة في كلمة واحدة، فإذا كانت الهمزة والساكن في كلمة واحدة، لم يسكت على الساكن إلا في قوله شيء وشيئا، حيث وقع، فإنه كان يسكت على الياء قبل الهمزة فيهما لا غير لكثرة دورهما. قال الحافظ أبو عمرو: قرأت لخلاد على فارس بغير سكت على الساكن الواقع قبل الهمز في جميع القرآن. وقرأت على طاهر بالسكت على لام المعرفة وعلى الياء من شيء وشيئا كقراءتي عليه في ذلك لخلف سواء. يبقى احنا عندنا مختصر كلام هنا، ان خلف عن حمزة له السكت قولا واحدا على ال وشيء، اما خلاد له الخلف، له السكت والتحقيق، والمفصول والساكن المفصول سيدنا خلف له الخلف، السكت والتحقيق، لكن خلاد له التحقيق قولا واحدا في المفصول، في الساكن المفصول. قال: فمتى باب الفتح ترك السكت لخلاد في جميع القرآن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فمتى باب الفتح ترك السكت لخلاد في جميع القرآن؟ وبالسكت لخلف، ومذهب ابن غلبون ترك السكت لهما إلا على لام المعرفة وشيء وشيئا، فقد صار لخلف وجهان ولخلاد وجهان. كلام واضح؟ هذا الكلام واضح؟ مختصره أن سيدنا خلف عن حمزة له السكت قولا واحدا على ال وشيء من الطريقين، من طريقة بالفتح ومن طريقة بالحسن، له السكت على ال وشيء. نعم، في الوصل. وخلاد له الوجهين، السكت وعدمه، على ال وشيء اللي هنتكلم على الساكن الموصول، بنسميه الساكن الموصول. خلف له السكت قولا واحدا في الوصل على الساكن الموصول، وخلاد له الوجهين، السكت والتحقيق. أما الساكن المفصول فسيدنا خلاد ليس له إلا التحقيق في الساكن المفصول وأصلا. أما سيدنا خلف فله الوجهين على الساكن المفصول، زي من آمن وقد أفلح فله السكت والتحقيق في حالة الوصل. أما في حالة الوقف فلهم السكت والنقل والتحقيق كما تكلمنا في أول كلام، السكت والنقل والتحقيق. قال وشيء إن وشيئا ولم يزد، وشيء وشيئا ولم يزد، إلى كلمة لم يزد. عند كلمة لم يزد انتهى الكلام عن سيدنا حمزة. يبقى عند كلمة لم يزد انتهى الكلام عند سيدنا حمزة، لأن الكلام هو الكلام أصله إيه؟ قال ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم، لدى اللام التعريف عن حمزة تلا وشيئا وشيئا لم يزد، أي لم يزد المذكور مين؟ طيب لحظة، أي لم يزد المذكور. فإذا وقفت على التحقيق وقفت كما تصل بالسكت، فإذا وقفت على التحقيق وقفت كما تصل بالسكت إلا في شيء وشيئا وسيأتي ذكرهما. وإنما وفق قالون ورش، يبقى انتهى الكلام على كلمة شيء وشيء. قال وشيء وشيئا لم يزد، ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقل. طيب احنا ايه ان شاء الله المرة الجاية نبدأ بمذهب نافع. يبقى احنا اليوم وقفنا اتكلمنا عن نقل سيدنا ورش، اتكلمنا عن شروط الحرف المنقول اليه، وتكلمنا عن ان سيدنا ورش لم ينقل للميم الجمعي لانها توصل بحرف مد، وتكلمنا عن مذهب سيدنا حمزة، وان سيدنا حمزة له نفس مذهب سيدنا ورش في الكلمات المنقول اليها وقفا، في الكلمات المنقول اليها وقفا. وتكلمنا عن مذهبه انه بيقرأ بالنقل والسكت والتحقيق وقفا على التفصيل الذي ذكرناه، وايضا في الوصل له السكت والتحقيق على الكلمات التي ذكرناها، سواء كان الساكن المفصول او الساكن الموصول. وكلمة شيئا وشيء شيء وشيئا تكلمنا عليه ايضا بالتفصيل الذي ذكرناه لسيدنا خلف وسيدنا خلاد، ونقف على بداية مذهب سيدنا نافع في النقل على بعض الكلمات غير القواعد التي ذكرناها سيدنا ورش. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا اياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالص الله جل كريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.